الشعبي هيهات وكلا ردد ارمي فإن الله مسدد الشعبي هيهات وكلا ردد يا لواءنا الموعود يا لواءنا الموعود يا لواءنا الموعود أرضي أرض القائد فاسمع صوت حسين لا لن أركع أرضي أرض القائد فاسمع صوت حسين لا لن أركع إنا أحرار وأباه ولأرض الموعود حماه إنا أحرار وأباه ولأرض الموعود